ايضا الدليل الثالث هو البراءة الاصلية الذي ذكرناه، الاصل في الاعيان الطهر. اذا يتضح لنا ان قول من قالوا بطهارتها قول قوي قال به ائمة اعلام، فعلى هذا كل ما يتفرع على نجاستها سيسقط اذا قلنا بطهارتها. فلما قال المائع او المسكر المائع نجس، وكذا الحشيش اي المائعة، فاذا قلنا بطهارة المائع المسكر فمن باب اولى ان تكون الحشيش المائعة ايه طاهرة. واضح؟ طيب. ثم قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما لا يؤكل من سباع الطير وسباع البهائم. وسباع الطير ما له مخلب يفترس به، وسباع البهائم ما له ناب يعدو به. فكل ما لا يؤكل من سباع الطير وسباع البهائم مما فوق الهر اي فوق القط خلقة اكبر منه يعني نجس. طب ليه؟ قال لحديث ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، في الفلاة من الارض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل النجس. يعني قال له لا عليك، اذا كان هذا الماء كثير ولم يظهر فيه اثر للنجاسة فهو باق على طهوريته. فاذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، يعني فهم من ذلك ان السباع دي، السباع لما تيجي تنوب هذا الماء يعني تيجي تشرب منه هتنجسه. قال له لا عليك، اذا كان الماء كثير مش هيأثر. يفهم منه اذا كان قليلا اثر، ويفهم منه ايضا ان هذه السباع نجسة الصقر، صقر يعني الباقي من الشرب، ما تيجي تشرب وتحط الفم بتاعها في الماء هتنجسه. فيهم منه ان السباع ايه نجس، ان السباع نجس. فقال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. في الحقيقة ليس هذا دليل قاطع على نجاسة السباع من الطيور او من الطير والبهائم. لما؟ لان من هذه السباع ما هو نجس كالكلب، فاحتمال ان يأتي الكلب واشرب هو من السباع، فهذا ليس دليل على ان كل السباع نجسة، لكن من السباع ما هو نجس ومنها ما ليس بنجس. ولذلك ذهب الشافعية الى طهارة سباع الطير والبهائم الا الكلب والخنزير، الا الكلب وليه والخنزير. وايضا استدلوا على نجاسة هذه الاشياء بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الحديث رواه مسلم. قالوا طالما انه حرم اكل هذه الاشياء لا لكرامتها فيكون لنجاسته. طيب، وده تحريم اكل يعني تحريم لحم، فيعني ايوه اذا حرم ذبح كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فلو فرض ان ذبحه هيبقى ايه ميت، وهتبقى اللحمه دي في النهايه ميت. فاذا قلنا بنجاسة الميتة تكون نجسة لانها ميتة، لكن وهي حية السباع دي فين الدليل على انها نجسة؟ فين الدليل على انها نجسة وهي حية؟ نقول نهى عن اكل،